وبه إليه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق فقال له عيسى سرق قال كلا والذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت نفسي. يعني عيسى كان سليم الصدر عليه السلام يقول هنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق يعني معناه رجلا من بني إسرائيل يسرق رأى وقال له سرقت يعني معناه تنبيها له سرقت قال كلا والذي لا إله إلا هو ما يستحي يعني معناه حلف له والذي لا إله إلا فلما حلف عيسى سليم الصدر مسلم ما يعرف هكذا كاذبا فقال آمنت بالله الذي حلفت باسمه وكذبت نفسي يعني التبس علي عندما جاءت حليف معناه انما سرقت وهو صادق وانما يعني هو جريء يتجرأ على الله سبحانه وتعالى قال والذي لا اله الا هو ما سرقت فقال عيسى كذبت نفسي وهذا الحديث متفق عليه.